가드라 평양 야마산에서라 알레스나니 안토레길 교위 리용호 오질 카르주야 리주무리아트 코리아 디모크라티아 샤비야 와 무라피쿠후 للمشاركه في المؤتمر الوزاري المنعقد قبل مؤتمر القمة 17 لدول عدم الانهياز وطارة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة.